الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، يعني هذا الوعد الذي تعدنا، وهذا الوعيد الذي تتوعدنا. أحق هو بمعنى أواقع، أمنجز، سوف نأتيه. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني أآمنتم أم لم تؤمنوا؟ أعرفتم أم لم تعرفوا؟ أصدقتم أم لم تصدقوا؟ أكنتم أقوياء أم ضعفاء؟ أغنياء أم فقراء؟ ما أنتم بمعجزين، أي لن تستطيعوا أن تفلتوا من يد الله عز وجل، لن تستطيعوا. وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أحق هو، يعني هذا كلام خطير. بعض المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال: لو أن محمدا صادق فيما يقول لكنا أجهل من الحمر، لو كان صادقا. وهذا كلام ينطبق على كل مكان وزمان. إن كان هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل حقا وحدنا عنه، فهذا منتهى البعد عن الموضوعية، منتهى الغباء، منتهى الشقاء، عذاب أليم بئيس أبدي ولا نتقيه، جنة عرضها السماوات والأرض ولا نعمل لها، حياة الدنيا كلمح البصر، كساعة من ساعات النهار. لذلك ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني أنا الذي أتمنى عليكم أن تحددوا موقفكم من هذا الكتاب، إما أنه حق من عند الله، فمعنى هذا أن مخالفته شقاء أبدي، وإما أنه ليس من عند الله، أين البرهان؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كيف الإنسان تستقر نفسه؟ كيف بتوازن داخليا؟ كيف بنام ملء عينيه وهو يعلم أن هذا الكتاب حق وأنه لا يطبقه؟ كيف بيحقق توازن داخلي؟ كيف بيقول الحمد لله ماشي الحال؟ كيف تقول هذا الكلام وأنت تعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم وإن الدين لواقع، يعني ما جاء به من وعد ووعيد إنه لحق؟ كيف تقبل أن تأكل درهم ربا والله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ كيف تطلق بصرك في الحرام والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يعني ملخص الكلام أن الإنسان يجب أن يأخذ موقفا واضحا، إن كان هذا الكتاب من عند الله وهو حق اليقين وسوف يتحقق وقوعه في المستقبل، فكل من حاد عنه قد شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. أما إذا كان لست متأكدا من أنه من عند الله، أو لا تعبأ بما فيه من مضامين وما فيه من تشريعات وما فيه من وعيد ووعد، إن كنت كذلك أين البرهان؟ إما أن تقبله على بينة وإما أن ترفضه على بينة. أما أن تترك نفسك هكذا بشكل غير واضح، هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من المنطق في شيء. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يعني في كلمات نقرأها ونمر عليها هكذا، يعني متر مربع ببعض الأسواق الرائجة حقه 250,000 ليرة متر مربع، وإذا كان 30 متر محل تجاري، وإذا عندك محلين، وإذا عندك محلين وطابقين، وإذا كان هالشارع كله لك من أول بناء لآخر بناء، وعلى الطرف الثاني وشارع ثاني وشارع ثالث وشارع رابع، ولك شارع مماثل له في مدينة أخرى رائجة، إذا كان كيلومتر ربع مليون ليرة، عندك مجموعة شوارع، إذا كانت المدن الكبرى كلها ملكك، مكاتبها ومحلاتها وأبنيتها، الشركات الرائجة في العالم كلها ملكك، جميع الفنادق ملكك، جميع شركات الطيران ملكك، جميع شركات الأسلحة هذه التي حققت أعلى ربح في العالم ملكك. وحينما يرى الإنسان العذاب يتمنى أن يدفعها كلها وينجو، ولكنه لا ينجو. ولو أن، يعني التفصيل أحيانا يعمق المعنى. أيام الإنسان مزهو بمستودع بيقول لك هذا بدي فيه 600,000، بيكون مزهو بطابق لك بدي فيه 2,000,000. تصور أبنية دمشق كلها لك، جميع الأبنية السكنية والتجارية والسياحية، دمشق ولندن وباريس واشنطن والعواصم الكبرى، جميع الشركات الكبرى في العالم. ولو أن، نعم، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. العلماء قالوا إن الكبراء الذين سببوا هلاك من كان حولهم أو سببوا هلاك أتباعهم حينما رأوا العذاب أسروا الندامة ولم يظهروها، لأنهم إذا أظهروها كانوا يعني يصغرون في عين أتباعهم. إذا إنسان لا يحاسب وارتكب غلطة كبيرة لا يعبر عن ندمه أبدا، يسر ندمه. أيام الأب في البيت يرتكب غلط ولا يجرؤ أحد على أن يحاسبه، هو في أعماقه ندم لكنه لا يعترف بهذا الندم. قال هذا قبل أن يأتي العذاب، لما رأوا العذاب. أما إذا مسهم العذاب وأسروا الندامة بمعنى أظهروها. وهناك معنى ثالث، أسروا الندامة أي ظهرت الندامة على سرائر وجوههم. أول معنى قبل أن يذوق العذاب أسر الندامة حفاظا على مكانته أمام متبوعيه، بعد أن مسه العذاب أعلن الندامة. وفي كل الأحوال علائم وجهه تفصح عن ندامتهم الشديدة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نحن في دار عمل وغدا دار الجزاء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والله سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم. ليس هذا من باب أن الأعمال كلها مباحة، ولكن هذا من باب التهديد. اعملوا ما شئتم، كل عمل سوف تحاسبون عليه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يعني حتى الشاة التي نطحت أختها يقتص لها يوم القيامة، حتى العصفور الذي قتل من باب التسلية، اصطيد من باب التسلية، يقول يا رب سله لما قتلني، يا رب سله لما قتلني. فكل أعمال الإنسان سوف يحاسب عليها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أما أن تدعو الله عز وجل وتقول يا ربنا لا تسألنا عن شيء، هذا كلام مخالف لكتاب الله، هذا دعاء لا ينسجم مع كتاب الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. يعني لو وقفت في سيارة عامة بشيخ كبير توقيرا لسنه، هذا العمل لا يضيع عند الله عز وجل. وأبلغ آية قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له يا رسول الله عظني وأوجز، تلا عليه هذه الآية، قال قد كفيت، قال فقه الرجل. يعني كتاب 600 صفحة، لو تدبرت آية واحدة لكفتك. لو تدبرت قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا لكفتك. لو تدبرت قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لكفيت. لو تدبرت قوله تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لكفيت. لو تدبرت قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا لكفيت. كفيت. إذا الإنسان صادق تكفيه آية، يكفيه حديث شريف أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا ولا تعصيه تسمى جاهلا. هذا الحديث يكفي. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، هذا الحديث يكفي. الصادق ما بده كلام كثير، الصادق بتكفي كلمة، يعني بتكفي لفت نظر من الله عز وجل. يعني الله بعت له مصيبة وكان قبله في ذنب، خلاص العلم حرف والتكرار ألف، هي المصيبة توضحت لك بسبب هذا المال الحرام، بتقع فيها مرة ثانية. إذا الإنسان ما استفاد من تجربته بيكون أحمق. ليست المصيبة أن يصاب المرء بمصيبة، ولكن المصيبة كل المصيبة أن يصاب بمصيبة ولا يتعظ بهذه المصيبة. لذلك قالوا من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر أكبر. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، كل شيء في السماوات والأرض ملك الله عز وجل إيجادا وتصرفا ومصيرا. هو أوجده فهو ملكه، وهو يتصرف بشؤونه. يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت له الخلق والأمر ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه كل نفس بما كسبت رهينة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها هي ألا إن لله ما في السماوات والأرض نحن لله خلقا ونحن لله تصرفا ونحن لله مصيرا خلقا وتصرفا ومصيرا الأسباب بيده والوقائع بيده والنتائج بيده والعاقبة للمتقين ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق يعني واقع إن الدين لواقع يعني حقائق الكون الحقائق التي جاء بها القرآن واقعة ولو لم تؤمن بها عدم إيمانك بها لا يلغيها عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود يعني الأمر مستمر سنة الله ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا قوانين السقوط قائمة مطبقة منفذة إن آمنت بها وهبطت من الطائرة بمظلة أنقذت نفسك وإن لم تؤمن بها وضربت بها عرض الطريق يموت الإنسان قوانين الهندسة قائمة إذا استشرت المهندس وضعت الكميات المناسبة والحديد المناسب ينجو بناؤك من الانهيار فإن لم تستشر لا بد من أن ينهار لأنك إذا لم تعترف على علم المهندسين فعلمهم قائم إن اعترفت على علمهم استفدت منه وإن لم تعترف فالحقائق التي يقولونها واقعة البناء قد ينهار ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا كان أكثرهم لا يعلمون فأنت مع من؟ مع الأكثرية أم مع الأقلية؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله فهل يقبل منك أن تقول هكذا الناس يا أخي أنا من الناس هكذا التقاليد الآن هكذا العادات هكذا ما تعرف عليه الناس هكذا نشأنا يا أخي هيك العادات هيك التقاليد كل الناس غلطانين اسمع قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون التجارة والصناعة والزراعة وكسب المال وانتهاز الفرص وأصول الحياة وكيف يتنعمون بها وكيف يشترون الأجهزة المتنوعة في البيت هذا كله يعرفونه ولكنهم يجهلون المصير يجهلون ساعة يقوم الناس لرب العالمين فالعبرة أن تعرف الحقيقة كلها لا أن تعرف شطرها الله سبحانه وتعالى لم ينفي عن الكفار شطر الحقيقة قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قد تلتقي بدكتور من بورد ومع ذلك لا يعلم عن الآخرة شيئا يعيش لحظته يعيش حياته الدنيا لا يستطيع أن يفكر أبعد من الموت يظن الموت نهاية الحياة ولا شيء بعد الموت هذا ليس علما هذه حرفة وليس علما العلم أن تعرف الحقيقة كلها يعني قوام البناء حديد وإسمنت إذا تعلمت أن الإسمنت له نسب معينة وطبقتها وأغفلت الحديد ينهار البناء البطولة أن تعرف الحقيقة كلها من كل جوانبها ولكن أكثرهم لا يعلمون لذلك أيها الأخ الكريم لا تستأنس إذا كان الناس جميعا في ضلال فأنا مثل الناس أنا ابن عصري قال بعض علماء النفس صحيح أن الإنسان ابن بيئته صحيح وصحيح أنه ابن وراثته، وصحيح أنه ابن محيطه، وصحيح أنه ابن ثقافته، وصحيح أنه ابن دراسته، ولكنه في النهاية ابن نفسه، يعني ابن اختياره. لذلك قد نجد عظماء في بيئات متخلفة وعلماء في بيئات جاهلة. الإنسان إذا اختار شيء لن يقف شيء في طريقه. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. يعني إذا أردت أن تكون مستقيما في هذا الزمان، كلمة لا أستطيع كلمة مضحكة هذه، لأنك قد تفعل أشياء أخرى تبدو مستحيلة ولكنك بتصميمك عليها فعلتها. ولو أنك صممت على أن تكون مستقيما لبلغت الاستقامة. لو صممت على أن تعرف كتاب الله لعرفته. لو صممت على أن تصلي قيام الليل لصليته. أبدا. الذي تفعله صادق فيه، والذي تتوهم أنك لن تستطيع أن تفعله لست صادقا في تطبيقه. التفسير العلمي لشيء تقول أنا لا ليس بإمكاني أن أفعله، هذا التفسير هو أنك لست صادقا فيه. لو أنك صدقت في طلبه لحصلته. هو يحيي ويميت. طبعا القرآن كما قال سيدنا علي حمال أوجه، يحيي هذا الجسد ويميته. لذلك تعريف الموت حتى الآن غير واضح عند الأطباء. هل يكفي توقف القلب ليموت الإنسان؟ لا. هل يكفي توقف النشاط العصبي ليموت الإنسان؟ لا. لا يزال تعريف الموت لغزا من الألغاز. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا من قضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. فالموت يخلقه الله عز وجل، يحيي ويميت. فكم من فتى مات من غير علة، وكم من صحيح من عليل عاش حينا من الدهر. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من أناس يرتجى طول عمرهم، يعني ماتوا قبل الأوان. هو يحيي ويميت. المعنى الآخر أن الله سبحانه وتعالى يحيي هذا القلب بأنواره ويميته بالبعد عنه. في حياة من نوع آخر، الحياة حياتان، حياة الجسد وحياة القلب. حياة الجسد معروفة، ما دام هناك حركة وتفكير وتنفس وخفقان قلب وتناول الطعام والشراب، هي علائم الحياة، الحركة. والموت معروف، لكن حياة القلب من نوع آخر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أحد العلماء، هذا اسمه أينشتاين، هو الذي جاء بالنظرية النسبية، وهي من أدق النظريات في الفيزياء. قال كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. يا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء. خزان المال في أوج نشاطهم أموات. ربنا عز وجل قال أموات غير أحياء. هذا الذي لا يعرف إلا الطعام والشراب وكسب المال والانغماس في الشهوات، هذا ميت. أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا الذي عرف ربه وأحبه وأقبل عليه وتقرب إليه وجعل حياته كلها في طاعته، وجعل طاقاته كلها مسخرة لخدمة عباده، هذا الحي. لذلك يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. في رجل من الصالحين علم طلابه من سن 17 عاما إلى سن 97، يعني 80 عاما، وكان إذا سار في الطريق ورآه أحد تلامذته يقول له: أنت فلان، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي، وكان يتمتع بصحة جيدة، من سمع مرهف إلى بصر حاد إلى ظهر مستقيم إلى أسنان كاملة، حتى أن خده كان متوردا وذاكرته قوية. فكان تلامذته يقولون: يا سيدي، ما هذه الصحة أتمها الله عليك؟ كان يقول قولته الشهيرة: يا بني حفظناها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. هذا الذي يقرأ القرآن لن يصاب بالخرف. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، من تعلم القرآن. فلذلك: ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت، قد يحيي هذا القلب، إذا أقبلت عليه أحيا الله قلبك، فإذا أدبرت عنه مات قلب الإنسان. لذلك من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه، ثم يكون الران. وتلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لما الإنسان يشرف على نفسه في المعاصي، بينغمس في الدنيا، كأن هناك طبقة تغطي قلبه إلى أن يصبح قلبا مغلفا. وقالوا: قلوبنا غلف، ما نعم نتأثر. هل الحقائق ما عم تهز مشاعرنا؟ نحب الدنيا. قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، لأنهم كفروا أصبحت قلوبهم غلفة. إذن هو يحيي ويميت. بالمعنى الأول يحيي هذا الجسد، يبث فيه الحياة وهو في بطن أمه، فإذا جاء الأجل سلب الحياة فأصبح جثة هامدة وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يعني الحياة متعبة، والحياة فيها سؤالات كثيرة، فيها مزالق، وفيها مواقف حرجة، فيها متاهات، فيها ظنون، وفيها فساد. فإن لم يعتصم الإنسان بالإيمان الصحيح فسوف يضيع مع الناس، سوف تنزلق قدمه، سوف تزل قدمه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أيام تقرأ مقالة بتحس بضيق لا يعلمه إلا الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. بيكون بيته صغير، يعني شمالي رطب، بمر أمام بيت حقه 5 ملايين، أخذ 4 جهات مثلا، يعني بيقرأ الآية الكريمة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما عند الله خير للأبرار. مثلا بيرضى بهالبيت يعود، بيكون ما عنده أولاد، يهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم، الآية معروفة، ويجعل من يشاء عقيما، بعث الله عز وجل، هذا من عند الله، هيك إرادته، وهذه حكمته، وهو يحبني، وهذا أنسب شيء إلي، وليس في الإمكان أبدع مما كان. انتهي مشاكل. اقرأوا القرآن شفاء لما في الصدور، لا تبقى وسوسة ولا هم ولا حزن ولا ضيق ولا قلق ولا يأس ولا شيء من هذا القبيل. التمزق الداخلي، انفصام الشخصية، الخور، الضعف، الخنوع، هذه الأمراض التي فتكت بالناس. ونحن مع بقية ما عندنا من إيمان، مع بقية ما عندنا من إيمان، مع قراءتنا لهذا الكتاب، في نعمة كبيرة. عقد مؤتمر للأمراض النفسية في بعض المدن الأجنبية، وذهب من سوريا دكتور في علم النفس، ولما جاء دوره في إلقاء الكلمة قال: أقول لكم ببساطة، ليس في شرقنا أمراضا نفسية بالشكل الذي تعرفونها وبالعدد وبالحدة. والجواب على هذا بسيط، لأننا مؤمنون بالله. يعني أي ما تزوجت، أي هيك الله ما كتب لها تزوج، تلاقي عم تصلي والصوم، عملت حج مرتين وعمرتين ثلاثة، وردة وصلاة، وعم تخدم أخوها أولاد أخوها، عاش بسعادة كبرى، هذيك تنتحر هنيك. طبعا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لا يحزن قارئ القرآن، لا يمكن تحزن إذا في قرآن صحيح، إذا كنت تقرأه وتعقله وتفهمه وتطبقه لا يمكن أن تحزن. يعني ممكن يحزن طفل أبوه ملك، يخاف ما يعطيه خرجية بكرة مثلا، يخاف ما يلاقي بيت بس يتزوج، أبوه ملك ما بتلاقي غرفة تسكن فيها، قصر كله لك نعطيك، بيخاف الطفل الصغير من ارتفاع بعض الأسعار إذا كان أبوه ملك مثلا. هيك المؤمن، فإنك بأعيننا. قال له: يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال له: يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين، لثقتي أنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال: يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. حتى إذا كان سافرت تقرأ دعاء السفر: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. تروب اطمئن. إذا واحد ما قرأ الدعاء، ترى ابني طلع من البيت باندفاع شديد، مرت سيارة الدهس صلوا شيء، وعي إبريق الشاي على وشه حرق له يا ما تعرف، يتم قلق الإنسان. لكن إذا كان سلم لله عز وجل، من علامات الإيمان التوكل على الله، من علامات الإيمان التوكل على الله والتفويض لأمر الله والتسليم لقضاء الله والرضا بقضاء الله. توكل وتفويض وتسليم ورضا، هذه كلها من علامات الإيمان. مطمئن. قال لي: يا أبا الدرداء لقد احترق المحل، دكانك. قال: ما كان الله ليفعل. يا أبا الدرداء لقد احترق دكانك. قال: ما كان الله ليفعل. إلى أن جاءه الخبر الصحيح، لم يحترق دكانه، قال: أعلم ذلك. مطمئن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. للناس موعظة وشفاء، أما للمؤمن هدى ورحمة. الهدى يعني طريق واضح، طريق الحياة واضح، هي حرام هي حلال، هذه تجوز هذه لا تجوز، في عنده نور بقلبه. يعني الله عز وجل إن تتقوا الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم فرقانا أو في آية نورا تمشون به. إذا أنت آمنت بالله ورسوله يؤتك كفلين من رحمته، يعني ضمانة في الدنيا وضمانة في الآخرة، ويجعل في قلبك نورا تمشي به في الناس، يريك الخير من الشر. فالهدى النور الإلهي الكشاف، والرحمة هذا التجلي الذي يتجلى به الله على عباده المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا الله سبحانه وتعالى يحب الرجل المؤمن إذا فرح بعطاء الله، أما إذا فرح بالدنيا فهذا دليل سخطه. ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب، شافه سخيف شهواني أرضي يحب الدنيا يحب المتعة الرخيصة مادي أناني، همه بطنه قبلته زوجته، إن رآه كذلك عاقبه عقابا أليما. ما مرضه؟ لا. ما خلاه يفلس؟ لا. ما خلاه على حاله، لكنه حضر عليه العلم والأدب. هي مؤلك، هي تركها، هي تركها لعباد الصالحين. لا علم ولا أدب، غليظ وقح ساخر متكبر لئيم، والعلم لا يفقه في الآخرة شيئا. يجيب لك كلام عام لكي آية بالقرآن، هي لأنه آية، هي آية مو فهمان شيء، مو فهمان الآية من الحديث من قول العامة، بالله خبي قرشك الأبيض يومك، مو بالقرآن آية سيدي، أنه آية أي آية. ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. جاهل خلى جاهل لئيم. أما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طبعا الآية لها تفسير، لا يحب الفرحين بالدنيا لأنه مؤقت زائل، لكنه يحب الفرحين بالآخرة. فلما الإنسان يحقق هدفه الأخروي وبيفرح والله معه الحق، لكن قبل تحقيق هدفه الأخروي الفرح لا معنى له، هذا فرح ساذج، فرح الأطفال بلعبة. لكن الكبار يفرحون بشهادة عليا، يفرحون بمنصب رفيع، يفرحون بزوجة جيدة، يفرحون بمنزل واسع مناسب الكبار. أما المؤمنين يفرحون بعطاء الله، يفرحون برضا الله عنهم. رسول الله اللهم صل عليه غادر مكة إلى الطائف 80 كيلو على قدمه، وسمع كلام واستخفاف ورد قبيح وسخرية وتكذيب من أهل الطائف ما يهز الجبال، اتجه إلى الله عز وجل وقال يا ربي إني أشكو إليك ضعف حيلتي وضعفي على الناس وهواني على الناس، قلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ أإلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي. الطفل يفرح بالخشخيشة باللعبة، يفرح بسكرة، يفرح بملبسة وحدة تعطيها بفرح، يكون دمعته على خده وبعدين بضحك. أخوه أخذ الملبسة قام بكي، أعطته وحدة قام ضحك، انتهى أمره. الكبير بيفرح ببيت بسيارة بوظيفة بزواج، أما المؤمن بيفرح برضاء الله عز وجل. يعني ما في منصب أرفع عند الله من أن يقال فلان رضي الله عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما في ثناء من الله أبلغ من قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ما كان في شيء ببيته دخل علي بن حاتم ملأ شيء، قال فقذف إلي وسادة من أدم محسوة لي فن. قال اجلس على هذه. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض، ما عنده شيء. كان إذا صلى قيام الليل أمر السيدة عائشة أن ترفع رجليها لأن حجم الغرفة لا يتسع لنومها وصلاته. قال له وإنك لعلى خلق عظيم. اضطجع على الحصير فأثر على خده الشريف، دخل عليه عمر رضي الله عنه فصار يبكي. قال له يا عمر لم تبكي؟ قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا مالي ملك، هي نبوة. هي أساسا في واحد خليفة أموي سأل أحد التابعين، قال له أنا خليفة أم ملك؟ قال له إن كنت قد جبيت درهما من غير حقه، درهم واحد، وأنفقته في غير حقه فأنت ملك ولست خليفة. قال له إنما هي نبوة وليست ملكا. في رواية ثانية، أما ترضى يا عمر أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هيئة على الله عز وجل، يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. في ثماني آيات في كتاب الله، ثماني آيات حصرا، المترفين هم الكافرون، كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا. المترف اللي بحبوحة مذهلة ينفق أموال بغير حساب، هؤلاء ليس لا شأن لهم عند الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لذلك قال الله عز وجل ورحمة ربك خير مما يجمعون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. تعال قله معنا يا محمد، كان طفل صغير قال لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا، أنا خلقت لأعرفه وأتقرب إليه. هو ونحن. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولا يحق لبني البشر أن يحللوا هم أو أن يحرموا، بل إنه ليس تحريم الحلال بأقل من تحليل الحرام. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. من آيات الله الكونية حيوان يعيش في القطب اسمه الدفلين، دلفين. هذا الحيوان أغرب ما فيه أنه ذو طبيعة اجتماعية عجيبة، إن بينه وبين أفراد نوعه علاقات اجتماعية متينة، حتى بينه وبين الإنسان علاقات وطيدة. لذلك كان هذا الحيوان يتمتع بأعلى ذكاء في الجنس الحيواني، أعلى درجة من الذكاء في الحيوان في هذا الحيوان موجود. يعني قد يتواجد في بعض الموانئ فيقود بعض السفن إلى طريقها الصحيح، ينقذ بعض البحارة، يعقد صداقات مع بعض الغواصين. كان إذا أسر لطيفا هادئا لا يبدي أي مقاومة، وكأنه واثق من الإنسان أنه لن يؤذيه. هذا الحيوان هناك لغة فيما بينه وبين أفراد نوعه، حتى إنه يردد بعض كلمات الإنسان، وإذا أصاب أنساه الطلق جمعت عشرات الأناس كي يكن حولها، حول هذه التي تلد، يؤنسنها من جهة ويحفظنها من سمة القرش من جهة ثانية. يعني قرأت عن هذا الحيوان الشيء العجيب، حيوان يتمتع بذكاء، بنعومة، بمودة مع الإنسان، بحياة اجتماعية. لو عزلت أحد أفراد هذا الحيوان عن بني جنسه لمات وحشة، يموت موت حقيقي وحشة. فقل سبحان الله، كم يفتقر بنو البشر إلى بعض هذه الصفات التي يتمتع بها الحيوانات. يعني الإنسان، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. وهب الله هذا الحيوان شيئا من الذكاء، على كل حال لا يعد شيئا أمام ذكاء الإنسان. بهذا الذكاء تكيف مع المجتمع وكانت علاقاته إيجابية ومثمرة، وأحبه الإنسان وأحب الإنسان ولم يستوحش منه. كل هذا بفضل الصفات الممتازة التي أودعها الله فيه. فنحن الذين أوتينا الفكر والعقل والكون وكرمنا الله على بني البشر، على كل مخلوقاته، نؤذي العباد، نؤذي بعضنا بعضا، نقصر في حق ربنا. أين نحن من هذا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا تفقهون تسبيحه. قال عنه العلماء إنه سريع التعلم، جيد التقليد، يألف ويؤلف، وهو حيوان من نوع الحيتان الدلفين. فالإنسان مهما خطر في باله عن خلق الله لا يزال يجهل الكثير الكثير عن بعض الصفات الممتازة التي أودعها الله في الحيوان. أما نحن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني لأنه في لغة مقاطع صوتية بينه وبين أفراد نوعه، عدوا مستوى رفيع من الحيوان. ربنا عز وجل قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا البيان نعمة، كل حرف تسهم في صنعه 17 عضلة. والإنسان ينطلق بالحديث من دون تلكؤ، ولو بده يضبط حركات عضلاته ما تكلم في الساعة 5 كلمات. علمه البيان، أعطاه فكر. في الإنسان قدرات بالفكر مذهلة، الإنسان بيضيعها ويلتفت لشيء مؤقت زائل ويضيع مكانته عند الله. والحمد لله رب العالمين. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.